لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يقوم مثلا 200 دينار 150 دينار فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000 3000 دينار حتى مع هذا يعني يشرع له أن يقرر نظر الكبير يعني نظر هو لو اشتغل في مهنة الزكاة واشتغل في أحسن مهنة في ظهر الأسباب ما حصل 200 دينار لكن يتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلا 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2 دينار مثلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.